الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا ولا أحد منا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. ثم أما بعد، سأبدأ الآن بشرح كتاب الصلاة، يعني قبلها ثلاث أحاديث ما شرحناها، سأبدأ كتاب الصلاة ثم أعرض على يعني الأحاديث الماضية التي لم نشرحها. الآن ابتدأ المؤلف رحمه الله الإمام عبد الغني المقدسي بكتاب الطهارة، كتاب عمدة الأحكام بكتاب الطهارة، ثم بعد أن انتهى من هذا الكتاب ووضع فيه قرابة 43 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعقب ذلك بكتاب الصلاة، بكتاب الصلاة، وابتدأ كتاب الصلاة في باب المواقيت، وابتدأ كتاب الصلاة في باب المواقيت، والسبب في ذلك أن كل صلاة لها ميقات محدد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد لا بأس به أن الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال: يا عبد الله، إن الله عز وجل افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة، فمن أدى صلوات الليل في صلوات النهار فإنه لم يؤدها في وقتها، ومن أدى صلوات النهار في صلوات الليل فإنه كذلك لم يؤدها في وقتها. والميقات في اللغة، الميقات في اللغة هو الوقت المضروب للفعل، الوقت المضروب للفعل. ولهذا الآن عندنا في مثلا في الحج عندنا مواقيت زمانية وعندنا مواقيت مكانية، وكذلك في الصلاة عندنا مواقيت، 5 مواقيت. هذه المواقيت يا إخوة 5 صلوات، هي المواقيت هي معناها 5 صلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. هذه 5 صلوات لا شك أنها واجبة، بل هي ركن من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام، بمعنى أن الصلاة من قام بها فقد قام بركن من أركان الإسلام، ومن تركها فقد ترك ركنا من أركان الإسلام. وطبعا هنالك يعني إجماع بين أهل العلم قاطبة، كما ذكر ذلك الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، والإمام ابن القيم في كتابه الصلاة، وغيرهم من أهل العلم، والإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان الجزء 7 من الفتاوى قال إنه الصلاة إجماع بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا، يعني من ترك الصلاة جاحدا فهو كافر ولا كرامة، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. الآن من تركها كثرا وتهاونا هنالك الخلاف فيه بين أهل العلم، وأنا طبعا تحدثت عن هذا كثيرا في مجالس علمية سابقة، وبين أن من تركها يعني باختصار لأن الموضوع طويل جدا، بينت أن من تركها كثرا وتهاونا بكليتها، يعني كلها، كل الصلوات الخمس، يعني رجل مثلا منذ أن بلغ لم يصلي بالله ولم يسجد بالله ولم يصلي لله عز وجل إطلاقا فإنه كافر والعياذ بالله، حتى لو كان ذلك كثرا وتهاونا. وأما من كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فإنه والعياذ بالله فعله لا شك أنه من أكبر الكبائر، يعني ترك الصلاة من أكبر الكبائر، وهو والعياذ بالله لربما يجتمع فيه، بل يجتمع فيه الفسق، لأنه فسق عن طاعة الله، خرج عن طاعة الله، يقال فسقت النواة من التمرة، يعني خرج. فهذا الرجل حينما يصلي لنقل في الأسبوع 5 صلوات والبقية لا يصليها، هل هذا الرجل يعتبر كالرجل الطائع لله عز وجل؟ يستحيل، شتان ما بين الثرى والثريا، شتان ما بين مشرق ومغرب. ولهذا لا يمكن أن نقول أن هذا رجل والله مطيع لله كالرجل الذي يصلي لله عز وجل الصلوات الخمس أو يصليها كذلك المسجد. فرق بين هذا وذاك. وهو ماذا كذلك؟ فاجر، لأنه فجر ولم يؤدي حق الله عز وجل عليه، لم يؤدي حق الله عز وجل عليه، لكنه مسلم، لكنه مسلم. والأدلة على ذلك يعني كثيرة فيما أورد الإمام أحمد والنسائي بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على العبد في اليوم والليلة، أو كتبهن الله عز وجل على العبد في اليوم والليلة، فمن أداهن وقام بحقهن كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. ومن لم يؤدهن ولم يحافظ عليهن، بين قولتين المحافظة، بمعنى أنه لو أنه حافظ شيء آخر، ولم يحافظ عليهن كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الرجل الذي كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فما بالكم بالرجل الذي يترك الصلاة بالكلية؟ والعياذ بالله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، حديث بريد الحصيب في مسلم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، الحديث في البخاري ومسلم. فهذا يدل يا إخوة على أن من ترك الصلاة كثرا وتهاونا فإنه والعياذ بالله في الكلية طبعا فإنه كافر. وعلى هذا إجماع السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين. الخلاف الذي نشأ ونشب بين الفقهاء خلاف متأخر في من ترك الصلاة كثرا وتهاونا، خلاف متأخر. للأصل عندهم ما كانوا يتخيلوا، ولذلك عندنا يعني معروف يعني عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يرون الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، يعني باعتبار أن الصلاة من تركها والعياذ بالله فماذا؟ فقد كفر. قالوا لم نكن، ما سألتكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، بدأ بهم لم نكن من المصلين، فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فهذه مثل على أن من ترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله فإنه كافر، فإنه كافر. لكن ينبغي أن يتعهد بالدعوة وبالتبيين وبالنصيحة وبالموعظة الحسنة حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا ابتدأ بالحديث 44، حديث أبي عمرو الشيباني رضي الله عنه ورحمه، واسمه سعد بن إياد. قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله. من الذي يقول ذلك؟ ابن مسعود. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. أدب عجيب سبحان الله العلي العظيم. طيب، أولا أبو عمرو الشيباني هذا الرجل يا إخوة اسمه طبعا سعد بن إياد، أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالكوفة، توفي بالكوفة، وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت، لأنه روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد رجال البخاري ومسلم، وكنيته أبو عمرو الشيباني. وقال: حدثني صاحب هذه الدار، حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده، وأشار بيده. الحديث فيه دلالة على أن الإشارة معمول بها في الأحكام الشرعية، إشارة معمول بها في الأحكام الشرعية، ولذلك تلقت الأمة الإسلامية هذا الحديث بماذا؟ بالقبول. تلقت الأمة الإسلامية هذا الحديث بالقبول. وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. طبعا والإشارة تدل على ماذا؟ على نقول الثقة والتوثق بهذا الخبر، يعني إنه والله حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده، من باب هذا توكيد الحديث، يعني كما يقال نعم توكيدا بعد تأكيد، توكيدا أو تأكيدا بعد تأكيد، تأكيدا بعد تأكيد، أثبت المعلومة ثم أكد عليها، من باب ماذا؟ إثبات المعلومة أو تثبيت المعلومة. وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ابن الحارث أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان صاحب معلي وثواب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شهد بدرا ويعرف بابن أم عبد، وهو الذي بطح الطاغوت أبو جهل وقتله. شوف الطاغوت هذا المجرم لما كل الهزام اللي حصل له والانبطاح الذي حصل والانكسار الذي حصل له، صعد على بطنه وكان له كرش كبير أبو جهل، فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. سبحان الله، يعني شوف الذلة والمهانة، هو رجل الآن مقتول على قراضه، وحتى أنه حز رقبته وما استطاع أن يحمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يدحرجه. شوف المهانة، واحد أهانه حتى بعد الممات، فصار يدحرجه إيش مثل الكرة وهو يضحك، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيعني كان رضي الله عنه وأرضاه طبعا ممن هو كما يقال هو احتز رقبته، ولا هو معاذ ومعوذ هم الذين ايش قتلا، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهما بذلك حينما رأى يعني سيفيهما بالدم النجس الذي يعني قتلوا به هذا الفرعون هذه الأمة أبو جهل. طيب، فقال طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يا إخوة توفي في المدينة سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر يناهز 72 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا يعني صلى عليه الزبير ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيه هنا استفهام، وطبعا يعني علماء اللغة قاضوا في الموضوع، قالوا يعني استفهامية معربة، وقالوا يعني مبنية، وسبب في ذلك يعني قضية التنوين لا يصح أن تقول أي، وكلام في هذا. عموما هو اسم استفهام أو استفهام، أي العمل أحب إلى الله، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يعني أن الله عز وجل يحبه. قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، نثبتها لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف. قال أي العمل أحب إلى الله، وهذا فيه ماذا يا إخوة؟ انظر إلى الصحابة كيف تكون أسئلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. السؤال فيما يرضي الله، أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ يعني ما سأل عن متاع دنيوي ولا شيء من هذا القبيل، وإنما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ما يتعلق في أمور الآخرة. وكذلك فيه دليل على أن الصحابة كان عندهم حرص شديد على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم حرص شديد على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. هنالك رواية الصلاة لوقتها، بعض العلماء تكلم فيها، لكن هنا ينبغي علينا أن نتحدث عن قضية مهمة، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، عن أحب الأعمال لله، وأحيانا نجد الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف، يعني مرة يقول الجهاد، مرة يقول إيمان بالله، مرة يقول الصلاة على وقتها عليه الصلاة والسلام، ومرة يقول عليك بالصوم فإنه لا عز له. سيأتينا هذا كله من أدلة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أحد المستشرقين فضل الله فقال إن الرسول مثل آخر، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده أمر ثابت، مرة يقول هيك مرة يقول هيك، إيش اللي بيجعل مزاجه يقول فضل الله فا، وإيش المزاج يأكل قتل هلا في الطبق وميت الآن، المهم كافر. المهم فقال هذا دليل على ماذا؟ على الفوضى والعياذ بالله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى شبهة. طبعا هذا كلام باطل، والعلماء بينوا انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيه ايش نفس يعني كان يبقى كل نفس وما تحتاج اليها من عمل. احيانا يعني لما يأتي رجل ها مربوع الكتفين طويل عريض قوي الشكيمة قوي الشخصية قوي البنيان صلب يقول له الجهاد في سبيل الله، وحين يأتي رجل فيقول له ذكر الله، لأن هذا الرجل لا يستطيع في الحقيقة أن يؤدي العمل الذي يناسبه انتبه الذي يناسبه كما يؤديه ذلك الرجل، مع انه قد يشارك انتبه. يعني الان الصحابة كانوا لما تكون غزوة كان كلهم يشارك، يعني ابو بكر يشارك وعمر يشارك وعفان بن ثابت يشارك كلهم يشاركوا، لكن هنالك يعني كل واحد فيهم له عمل لذاته افضل من رجل اخر. ولذلك يا اخوة ولذلك يعني العلماء لما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي العمل احب الى الله، من ذلك العلماء قال هذه اعمال، هل هي اعمال القلوب ولا اعمال الجوارح؟ الصحيح ان في هذا الحديث هنا ايش اعمال الجوارح، اعمال الجوارح. القلوب لها اعمال التوكل والصدق والعبادة والخشية والى اخره معروف، لكن هنا اعمال الجوارح. فهنالك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يعني عليه الصلاة والسلام يسأل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعموما يا إخوة الأعمال يمكن أن نقول إن التفضيل فيها يكون تفضيل مطلق وتفضيل مقيد، واضح؟ تفضيل مطلق وتفضيل مقيد. تفضيل مطلق إذا لم تكن هنالك قرائن الأحوال وعلاقات قرائن الأحوال وعلائق وعلامات تبين على أن هذا الحال الآن فعله أفضل من الحال الثاني، فيكون مطلق ومقيد باعتبار هذا الشيء وأفضلية في هذا الوقت المقيد. سأقول لكم الأدلة والأمثلة على ذلك. الآن بين الأذان والإقامة من الأفضل، نقرأ فتح الباري في شرح صحيح البخاري ولا نصلي ركعتين وندعو الله عز وجل؟ الأفضل صلاة ركعتين ودعاء الله عز وجل. ليش؟ لأنه عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، أذانين يعني أذان إقامة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين أذان الإقامة. إذا الأفضل إيش؟ أفضل ماذا الآن؟ الأفضل الآن هو أن ندعو الله عز وجل وأن نصلي. واحد دخل عليك في البيت ويريد يقاتل فيك، تروح تمسك الصبح وتحكي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني احترام الشريع هذه انت طاحشه. لا، بدك تدافعه، بدك تقاتله حتى يخرج من بيتك، لان هذا الرجل الان ماذا؟ من قتل دون ماذا؟ دون أرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. اسمه بدوجة ثانية جيد. إذا هذا الأفضل. طيب نأتي مثلا لنقول أمك نادتك قالت يا فلان تعال، تقول له يا أمه إنني أريد أن أكون عالما وأنا أحفظ في فوائد تمام، طبعا كلها موضوعة حديث موضوع ضعيفة مثلا، قل لها الله يرضى عليك اسمع كلام أمك واترك من فوائد تمام مهمة، اسمع وطيع كلام أمك، لأنه جريد العادل شفنا ايش صار له بدعاء امه عليه، وهو كان ايش؟ هو كان يقول يا رب صلاتي ام امي، هو كان يتخيل انه الصلاه لانها لله افضل من، شوف سبحان الله، افضل من ماذا؟ افضل من دعاء تبليغ امه، لكن كان الميزان ورد. فاذا مطلق ومقيد. الان شيخ الاسلام علم الاعلام الامام ابن تيميه رحمه الله سئل هذا السؤال مره في الفتاوى، فقيل له ما افضل الاعمال؟ فقال لا يمكن فيه جواب جامع مانع مفصل لكل احد، ولكن رايت شيئا هنالك كالاجماع بين اهل العلم ها ان ملازمه ذكر الله افضل ما يشغل به العبد. هذا ايش مطلق الان يا اخوه، مطلق يعني مطلق. ولاحظ مثلا خارج من المسجد، رايح جاي، اتى ذهب يشتري يعني اغراض للبيت، يذهب الى الجامعه، يذهب الى المسجد، يرجع الى من البيت الى يعني الى العمل، من العمل الى البيت، من وذكر الله. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل ولذكر الله اكبر، ولذكر الله اكبر. واستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه مسلم في ابي هريره، سبق المفردون، قال يا رسول الله ولم المفردون، فقال صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، او الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي سنن ابي داود باسناد لا باس من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه ان الصحابه رضي الله عنهم سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، او ان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا هو تحدث قال الا اخبركم بافضل اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم في درجاتكم وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ونضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. يا سلام، هذا شيء عظيم جدا. فقال ذكر الله. طيب هل لو انه اجل واحد الان قال والله ذكر الله افضل، ذكر الله افضل الان على الاطلاق سواء كان شيء مقيد او مقيد، نقول يطلق او مقيد، نقول لا. وهذا ما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لو اراد هذا لكان ما سوى غزوه بدر ولا غزوه احد ولا الخندق ولا حنين ولا، يعني هذا امر لا يقع في ذلك. اذا هذا من ناحيه ماذا؟ الاطلاق العام، ان ذكر الله عز وجل افضل. انا اتذكر انه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة واذكره فسيح جناته، دعي مرة لمؤتمر وكان جالس، طبعا الميكروفون امامه، ورجل طبعا يا اخوة يذكر الله يذكر الله لا اله الا الله، كيف يذكر الله؟ ذكر لله غريب غريب غريب، استغفر الله استغفر الله استغفر الله بطريقة سبحان الله عند فالمؤتمر طبعا شغلين الميكروفون وشان بن باز استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكبير في السن كثير 92 سنه عمره، توفي رحمه الله ومات عمره 92 سنه. فاحد المشايخ نبهه قال له سمعت الشيخ شان امام الناس استغفر الله، طبعا كان طريق اعمى، فقال طيب كم طال عمرك؟ ان شاء الله طيب الان. بعد ما خلص نسي بدا يذكر الله ويسبح الله وكذا، فجاء احد قال يبدو ان الشيخ ما فأغلق الميكروفون، أغلق الميكروفون، لما أغلق الميكروفون خلاص الصوت صار لنفسه. الشاهد من القول إنه يعني طريقة التسبيح ذكر الله ذكر الله ذكر الله شيء غريب، والله العظيم والله يا إخوة والله لو رآه رجل ها لقال هذا الرجل سيد الصوفية من كثر ذكره لله، لا إله إلا الله كيف يذكر الله؟ ذكر الله على لسانه، ذكر الله على لسانه بشكل يعني أنا وأنا حصل بيني وبين أحيانا لقاءات، أحيانا وأنا بتكلم معاه، يعني بحكي الآن أنا بسأله، أنا بسأله، طب كيف بجمع السؤال مع ذكر الله؟ يعني مرات بس، وبيجاوبني وبحكي كذا والدليل كذا والتعليل كذا، وإذا ناقشته بهذا وبيعرض أقول الله سبحانه لا إله إلا الله، شيء غريب. أحيانا يا إخوة لا يؤثر في قلبك شيء تسمع عنه زي ما أنت تراه، أنا رأيت استغربت. يعني احيانا مثل هذه المواقف بتاثر فيك انت يعني شخصيا، والله يتعب علينا احنا، لكن النقطه بتاثر عليك في طريقه انه ما تسمع فلان تسمع فلان يقال عنه، مش ما انك تجلس معه وتشوف طريقه الذكر الغريبه منه رحمه الله تعالى. فانا لا ازكيه وليس هو معصوم، كلنا يصيب ويخطئ، رحمه الله تعالى رحمه واسعه واسكنه وفسيحه جناته. طيب هذا من ناحيه الشيء العام. بعض العلماء قالوا ذكر الله أفضل، بعض العلماء قالوا لا العلم أفضل. معي يا شيخ سامح؟ العلم أفضل. ليش أفضل؟ إن الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الأحاديث بلغوا عني ولغاية. نضر الله ماذا؟ امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأداها إلى من سمع إلى آخر الحديث. فقالوا ما هذا العلم؟ علم يعني أنه الإنسان يحضر مجالس العلم ومجالس الذكر، فهذا لا شك أنه شيء إيش؟ شيء عظيم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما رأيك بالعلم؟ قال لا يعدله شيء لمن صحت نيته. الله أكبر. المهم النية تكون صحيحة، مش أنا أطلب العلم عشان ما شاء الله لان علامة ها فهمان يجادل الناس يقول أنا أبو بشدتها وابن نجدتها ها تعلم عافانا الله وإياكم، اللهم لا تجعلنا منهم يا كريم. هذه بعض العلماء قال الأفضل على الإطلاق إيش؟ العلم. بعض العلماء قال الأفضل على الإطلاق الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله تستدل على ذلك بأحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استدل على ذلك بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. كذا ثم أي؟ قال الجهاد سلام العمل. يعني أرفع الدرجات العمل الجهاد في سبيل الله. وحديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، خصوصا في وقت الفتن، الجهاد في سبيل الله. وكذلك كان هذا مترتب ذهنيا ها في ذهن الصحابة. لما جاءت آية قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ طبعا امرأة، نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، يعني هم إيش كان عندهم إيش مترتب ذهنيا؟ الجهاد في سبيل الله أفضل أفلا نجاهد؟ قال لا، وإنما أفضل الجهاد إيش؟ طبعا ليس عليه كل جهاد، وإنما أفضل الجهاد حج مبرور. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البخاري. فهناك أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو رأي الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان يرى أنه أفضل عمل الجهاد في سبيل الله. وقد نقل عنه الأثرم ذلك وهو من كبار طلابه رحمه الله تعالى، وكان يقول لا أعلم شيئا بعد الفراغ أفضل من الجهاد في سبيل الله. لا أعلم شيئا بعد الفراغ أفضل من الجهاد في سبيل الله. وذكر له أمر العدو، قتال العدو، فجلس يبكي الإمام أحمد ويقول ما من أعمال البر أفضل منه، ما من أعمال البر أفضل منه. وقال ليس يعدل لقاء العدو شيء، ومباشرة القتال بنفسه أفضل شيء وهو أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريرهم، فأي عمل أفضل منه؟ ثم قال رحمه الله تعالى بكلام ينقلونه الإمام ابن قدامة رحمه الله نقله في المغني عن الإمام أحمد، ثم قال فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون وقد بذلوا مهج أنفسهم. الناس آمنون وهم خائفون وقد بذلوا مهج أنفسهم. فإذا هنا يا إخوة بين العلماء خلاف بين أهل العلم في طريقة ما هو الأفضل. كلام ابن تيمية رحمه الله بذكر الله أنا شخصيا والله أعلم أراه هو الأقرب الأفضل العام، أفضل العام هذا الإيش فضل العمل، أفضل العمل من ناحية إيش العمل المطلق، العمل المطلق. أما المقياس فالذي أراه الله أعلم وهو رأي الإمام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى قبله والإمام ابن رجب والإمام المقريزي نقله عنه بتجريد التجريد المفيد، أن أفضل العمل كل بحسبه وكل بوقته. يعني قد يكون تارة أفضل العمل إيش العلم الشرعي، وتارة أفضل العمل الجهاد في سبيل الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستشهد في سبيله، وأفضل العمل الصدقة، وقد يكون أفضل العمل تارة الصيام، وقد يكون كل بحسبه. وبهذا ننال من كل خير. يعني نأخذ بحديث رسول الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل مثلا بدوز والنسائي، فقال عليك بالصوم فإنه لا عد له، ممتاز. ممكن الإنسان يصير يوم الاثنين ويذكر الله ويوجد التناقض. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، فممكن يصوم ويذكر الله وإيش ويصلي على وقته. يعني أنا الذي أقول لا يوجد هنالك إخوة اختلاف تعارض وتضاد، بل اختلاف إيش تنوع. تقول هذه زهرة، هذه زهرة وهذه زهرة، هذه لونها أصفر وهذه لونها مثلا بنفسجي مثلا، هذه زهرة، هل يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. لكن تقول هذه زهرة وهذا عشب، هنالك تعارض، هنالك ايش تعارض، او هذه زهرة وهذه شجرة، هنالك ايش اختلاف تعارض. لكن هنا لا يوجد اختلاف ايش تعارض، لا يوجد اختلاف تعارض. ولذلك مثلا يعني لو اردنا ان ناخذ مثلا بالقول مثلا بالقول بان مثلا الجهاد افضل، طب الجهاد افضل ممتاز وجميل وعمل رائع وهو ذروة كلام الاسلام، لكن هل يثبت الصلاة مثلا؟ لا. اذا هذا الافضل بعد ايش؟ اداء الفرائض، اداء الفرائض. وقد يقوم الانسان بشيء كبير من ذلك. ولذلك ابو بكر رضي الله عنه افضل يدعى من ايش؟ من ابواب الجنة الثمانية. هذا من ايش؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب الصلاة على وقتها، نعم طبعا الصلاة صلاة المفروضة، الصلاة صلاة ايش المفروضة، ولذلك اخراجها عن وقتها بلا عذر شرعي لا شك انه من باب التضييع لها. ولكن طبعا انا الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى لمد الله في العمر نتحدث عن اوقات الصلوات، يعني الظهر والعصر بطريقة تفصيلية. هنالك صلوات نقول على وقتها، لكن وقتها ماذا؟ متسع. وفي هنالك صلوات وقته ضيق، لوقت المغرب مثلا، ها نقول العوام المغرب غريب، يعني غريب يعني اقصد منهم مباشرة. فوقت صلاة العشاء مثلا طويل، ولهذا مثلا انا شخصيا ارى ان من فاتته صلاة العشاء في المسجد ها وكان ينوي سهرا الى الساعة العاشرة فليؤخر الصلاة الى ايش الى الساعة العاشرة مثلا او التاسعة مثلا، يؤخر الصلاة قبل ان ينام. وقت صلاة الظهر ايش طويل، وكذلك يؤذن لنا فيه بالتأخير في ماذا؟ بشدة الحر، بشدة الحر. وتأتينا كذلك الأدلة على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبخاري ومسلم. لكن مع جماعة المسلمين أو لا، مع جماعة المسلمين أو لا، لكن إذا فاتت. طيب إذا رجل مثلا طالع لطلعة معينة أو مكان في الربيع راح مكان معين هيك قبل العصر قبل الظهر ثلاث ساعات ورجع مثلا وقت العصر، الأفضل أن يؤخر وقت إيش؟ وقت الظهر. صحيح الأفضل أن يؤخر وقت الظهر، لكن مع شدة الحر، الربيع ما فيش شدة حر فيه. نعم هذا مما استدركه على نفسي، من الربيع لا يوجد شدة حر. بعض أهل العلم رحمه الله تعالى يرى إيش؟ إنه على الإطلاق يؤخر الظهر على الإطلاق، يؤخر وقت الظهر إيش؟ على الإطلاق حتى لو كان وقت الشتاء. لكن في الحقيقة التأخير لوقت الظهر لأجل ماذا؟ شدة الحر، شدة الحر. طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثم قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. كذلك هذا من أفضل الأعمال، أفضل الأعمال كذلك ماذا؟ بر الوالدين. طبعا هنالك بر يعتبرها العلم بر فرض ووجوب، ها وهنالك بر زيادة، زيادة خير، زيادة خير. يعني مثلا في بر إنه والله إذا الوالد أو الوالدة نادوك بشيء نلبي ونطيع ونسمع، إذا مثلا كانوا يحتاجوا شيء نلبي ونطيع. لكن مثلا هنالك مثلا في جوانب ها نستطيع أن نقول هذه فيها ماذا؟ زيادة خير. فهذا هو المقصود. إذا ليس أفضل العمل بر الوالدين باعتبار أنه الفرض، لا الفرض هذا واجب، ولا الواحد لو ما أدى الفرض ماذا سيكون؟ عاق والعياذ بالله. لكن نتحدث عن ماذا؟ عن زيادة العمل لبر الوالدين. طبعا الكلام عن هذا الموضوع طويل، و يعني سبحان الله طلعتني قصة قبل مدة أن رجل من علماء المسلمين اسمه كحمة الحنفي، وهذا أحد رجال البخاري رحمه الله، يعني من الغريب انه كان في عقرب في البيت فخشي منها يعني ان تقرص او تلسع او كذا، وكانت بالغته قريبه، فذهب وضع ماذا؟ الاصبع على ايش؟ الفضه التي دخلت منها هذه العقربه ودسع قرص منها. فسئل طبعا ليش يعني انت ليش يعني فعلت هذا؟ قال اخشى اني لو رفعت اصبعي انها ايش؟ تخرج ويمكن تنط على امي، يصاد وقت خروجها مجيء والدتي فممكن تقرص. سبحان الله شيء غريب. طبعا يا اخوه للسلف الصالح من الصحابه والتابعين قصص غريبه عجيبه، قصص غريبه عجيبه، يعني لو جعلت حقوق الانسان ها والحضاره والبطيخ مش عارف يعني فين ها اجوا شافوا البر الموجود عند الوالدين واحترام الوالدين عند العلماء ها حقيقه لا توجد امه اولت الوالدين حقوقا كما توجد امه الاسلام. حتى يا اخوه حتى يعني اقصد في الشرائع اليوم، حتى في الشرائع لا توجد امه. ولذلك مثلا قال فاقتلوا انفسكم، قالوا فروا، قالوا كان الرجل ياتي مثلا ايش بالتوبه يقتل اباه وابوه يقتل ابنه وولد يعني بحاله، يعني احنا متخيل هذا الواقع. احنا كمسلمين يتوب الى الله عز وجل، يعني اقصد ان بر الوالدين في شريعه الاسلام اولتها شريعه الاسلام امرا عظيما. ويكفي ان الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا وصي الانسان بوالديه حسنا او احسانا. فهذا كله يدل على بر الوالدين. نسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من يبرهم وان يحفظهم وان يطيل في عمرهم وان يبارك لنا في اعمالهم وفي اوقاتهم وان يطيل في اعمالهم على طاعته وان يجزيهم خير ما جازونا به من علم ومن تربيه ومن ادب وان يرحم من مات منهم انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت ثم اين؟ قال الجهاد في سبيل الله. تحدثنا عنه قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. شوف الادب يا شيخ احمد، يعني ما اراد ان يثقل على الرسول صلى الله عليه وسلم. سأل سؤال ثم اين لو استزدته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المحشر كريم الخلق لطيف متواضع يجيبه، لن يقول له اسفرت علي. وكذلك الصحابي ايش مؤدب خلاص عرف انه الشيء هذا ثلاث اسئله يعني يكفي، وانه لو اراد ان يزيده ايش لزاده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب احنا نرجع للحديث اللي ما اخذناها في الحيض. الحديث 41 حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتجه فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. أولا عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، هذا يدل على كريم تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وملاطفته لأهله. اسمع يا شيخ صالح، لازم واحد يكون إيش ملاطف لأهله ويعني يحسن التعامل معهم، يعني انت بالذات وصفك انك انت يعني متزوج واقرب واحد الي، يعني اقرب من ابو عمر. طيب وكنت اغتسل رسول الله من اناء واحد كيان جنب. سبحان الله يا اخو، سبحان الله. في صحيح مسلم عائشه تقول كنت اغتسل او كنت اشرب وانا حائض، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعطوني الاناء، فيذهب الرسول ويشرب في المكان الذي ايش شربت منه عائشة. معي يا شيخ ابو بكر؟ شربت منه ايش عائشة. الله اكبر، يعني شيء عظيم جدا مع انها حائض. شوف كيف ملاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا لزوجته ولأزواجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني يضع فاه على موضع حي عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه ويشرب منه صلى الله عليه وسلم. طيب قال أو قالت عائشة كنت أغتسل أنا رسول الله من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتجر، يعني تلبس إزارا فيباشرني الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ يأتي ويباشرها صلى الله عليه وسلم. المباشرة إيش المقصود به؟ التقبيل، اللمس المعالقة، هذا هو المقصود به المباشرة. فأتزر فيباشر وأنا حائض، وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا. طبعا كان يخرج رأسه إليه وهو معتكف، ليش؟ ما السبب في ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أحيانا يكون في المسجد فيخرج، طبعا مسجد قريب من حجراته أو من بيوتاته، يعني بيوت صغيرة جدا، غرف عليه الصلاة والسلام، فيخرج صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم استدلوا على ذلك بأن خروج بعض الجسم، هذه من الاستنباطات الدقيقة، خروج بعض الجسم من المسجد للمعتكف لا يبطل ايش؟ اعتكافه. يعني مثلا لو انه واحد كان معتكف في المسجد وخرج عند الباب، ها؟ وجاء رجل قال له ناولني، قال لا بطيء، قال فذهب وخرج مثلا نص ايش؟ جسمه، فهذا لا يعتبر ايش؟ مثلا اعتكافه باطل، لانه هذا من باب الاستنباط الدقيق من هذا الامر. اثنين، انه يجوز كذلك للحائض ماذا؟ ان تغسل شعر حتى المعتكف لما يكون في المسجد. واضح يا اخوة؟ وهو معتكف فأغسله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تغسله. طبعا يا اخوة هنا فرق بين دين الاسلام، دين الاسلام دين الوسطية، ولذلك نلاحظ انه اليهود والنصارى، اليهود كانوا لا يؤكل المرأة ولا يجامع المرأة ويهجر المرأة وبيحطها عند اهلها ومش عارف كذا ولا ابدا ابدا. والنصارى والعياذ بالله يجامعونها وهي حتى ما لا وهي حرب والعياذ بالله. فجاء دين الاسلام تبين ان الجماع لا يجوز، الجماع لا يجوز. واعتذر النساء في المحيط. واما المباشرة والملامسة والتقبيل فان هذا ماذا؟ امر جائز زوده الشرع بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتجويز رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. طبعا حديث الاخوة فيه دليل كذلك على جواز التصريح مما يستحيى منه للمصلحة، يعني يجوز التصريح مما يستحيى منه ماذا؟ للمصلحة، يعني المصلحة الان مصلحة ماذا؟ افادة جميع الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. وعائشة رضي الله عنها وارضاها هي ايش؟ هي امنا، امهات المؤمنين عائشة وغيرها من صحابة رسول الله. فكنا ايش؟ يخبرنا الصحابة رضي الله عنهم وارضاها. يعني قد يأتي بعض الناس خصوصا من الشيعة ذول الشراذم ويقول انه يعني كيف تتحدث عن هذه الامور الدقيقة وكذا. طب كيف الانسان ممكن ان يعرف هذه الامور؟ والانسان مقبل على الصلاة ومقبل على الطاعة ومقبل على ذكر، كيف الانسان ممكن يعرف هذه الامور الا من كلام هذه الاوضاع الخاصة التي تخبرها ما اليه عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وكذلك هذا الحديث يدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة في اناء واحد، في اناء واحد، كنت اغتسل انا ورسول الله من اناء واحد. وفيه دليل على طهارة فضول المرأة، يعني فضل المرأة، يعني الماء الذي تغتسل به المرأة مثلا ايش؟ دليل على ماذا؟ على ان هذا الماء ايش؟ طاهر، وانه ايش؟ يتوضأ به. اما حديث نهى الرسول من يغتسل رجل فضل طهور المرأة فانه حديث كما بينت انا ثابت لانه ضعيف، ولو كان بعض العلماء صح، ولكن الحديث الصحيح من اقوال اهل العلم انه ضعيف. ولذلك النووي رحمه الله، يعني يا اخوان النووي حقيقة دقيق جدا في اختياراته، اختياراته دقيق. ولذلك المجموع، كتاب المجموع النووي، يعني حقيقة يعني بعض العلماء يقول المجموع مجموع يعني من كثرة ما جمع فيه الإمام النووي من المسائل. وكذلك محقق، يعني أنا قرأت كثير من عشرات المسائل في كتاب المجموع، أنا أدعوني طالعته، لكن بحثت فيه كثيرا وقرأت منها أجزاء. حقيقة يا إخوة الرجل محقق، يعني يذكر الخلاف بين أهل العلم حتى خلاف المتقدمين، ثم في النهاية ماذا؟ يبدأ يعرض رأيه. ثم ميزته أنه ليس متعصب للشافعية، هو يعني شافعي لكن ليس متعصب، هذه ميزة في كل أحد. إذا ما كان متعصب ستجد رأيه في نوع من ماذا؟ الصحة، قد يكون في رأيه في نوع من الصحة. فكان رحمه الله تعالى إيش؟ بيّن، قال تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين، جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب. طيب الآن يا إخوة، من ضمن المسائل، هل يجوز مباشرة الحائض ف فوق الإزار أو لا يجوز؟ هذا طبعا سؤال يطرأ أحيانا، مرأة حائض هل يجوز مباشرتها فوق الإزار أو لا يجوز؟ طبعا يا أخوة المسألة فيها خلاف، اختلف الفقهاء في ما تحت الإزار، واضح؟ تحت الإزار يعني تحت الإزار اللي هو إيش؟ من السرة إلى الركبة، هل يجوز المباشرة أو لا يجوز؟ لا يوجد في الحديث تصريح بالمنع ولا يوجد جواب، وإنما فيه ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرني أن أتزل فيباشرني وإيش؟ وأنا حائض. لأجل ذلك العلماء إيش؟ اختلفوا رحمه الله تعالى فيما بينهم. الإمام أبو حنيفة حرم المباشرة فيما بين الصبر والركبة، كان يرى أنها حرام. حرام؟ نعم، كان يرى أنه حرام، وهذا كذلك الوجه الصحيح عند الشافعية، هذا الوجه الصحيح عند الشافعية، وقول مالك، قول أبي حنيفة الوجه الصحيح عند الشافعية وقول مالك، خلافا لأكثر العلماء من الحنابلة، والقول الثاني عند ماذا؟ الشافعية، وقول لدى المالكية، وقول عند الحنفية. أبو حنيفة هو اللي حرم، بس قول عند الحنفية قالوا بماذا؟ بجواز الجماع فيما تحت الإزار. طبعا هو قول عكرمة ومجاهد وأحمد وإسحاق وابن المنذر ورجحهم منه. طيب ليش العلماء اختلفوا؟ ليش العلماء اختلفوا في ذلك؟ العلماء اختلفوا لأن أبو حنيفة استدل بحديث، وأولئك استدلوا بحديث، وكل الحديثين صحيحين، يعني صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الأول حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الذي استدل به أبو حنيفة على ماذا؟ على عدم الجواز، خليكم معي بقاتل ربع ساعة بعدين خلاص، على عدم الجواز استدلوا على ذلك، قال لأنه عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل الرجل من امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار، ما فوق الإزار هو الذي يحل. حديث صحيح مسلم، واضح؟ ما فوق الإزار. الثاني القول الآخر قول الجمهور الذين يرون الجواز، استدلوا على ذلك بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا قال؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني المرأة الحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طبعا اليهود قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع أمرا من أموري، يعني من أمورنا إلا وخالفنا فيه، لأن اليهود يا إخوة لا يرات المرأة ولا يجامعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عن رأيهم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال اصنعوا كل شيء إلا ماذا؟ إلا النكاح. فالآن هنا لأجل ذلك اختلف العلماء، هنالك حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وعندنا حديث آخر إيش؟ ما فوق الإزار. حقيقة يا إخوة الذي أراه أدق والله أعلم إن حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح هو الأدق، لأن هنا لك ما فوق الإزار، لكن ما حرم، لكن هنا قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا أداة استثناء، يعني النكاح حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. طيب وهذا هو الذي يذهب لي والله أعلم. طبعا يا إخوة مسألة كذلك نظر المسألة، من جامع امرأته حائضا، كانت مرأة حائض عامدا متعمدا مستحلا، فقد كفر عند العلماء، نقل ذلك إيش؟ العيني في كتاب إيش؟ عمدة القاري، إن من جامع امرأته مستحل، لأنه إيش؟ خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما من جامع زوجته وكان عالما بتحريم ذلك، فإنه والعياذ بالله ماذا؟ قد ارتكب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، بعض العلم ذكر أنه ارتكب ماذا؟ كبيرة، كما نص على ذلك الشافعي وبين أنه يجب عليه التوبة، يجب عليه التوبة. طب لو جامعها، جامع المرأة وهي حائض، هل فيه كفارة أو لا توجد فيه كفارة؟ هل توجد فيه كفارة أو لا توجد فيه كفارة؟ على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وبعض أهل العلم قال وهو الراجح أن عليه كفارة دينار، أن يدفع ماذا؟ دينار، دينار، دينار ذهب، نعم دينار ذهب، دينار ذهب. وطبعا يعني زنته مثقال من الذهب. فالآن يسأل، يعني يمكن أن يسأل من خلال إيش الصاغة ويعرف بالضبط كم، ممكن تقريبا إنه يتفاوت، يعني يسأل بالضبط ويعرف يعني كم يتصدق، كم يتصدق. طبعا لماذا، لماذا يعني قيل هذا؟ استدلوا على ذلك بحديث رواه أهل السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. طبعا من باب التخير، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني أقل شيء نصف دينار له أن يتصدق. لماذا؟ له أن يتصدق بدينار. وهذا الحديث جيد الإسناد، صححه أكثر من 10 من علماء المسلمين، صححه أكثر من 10 من علماء المسلمين. الشافعي والبيهقي قالوا إنه في إسناد اضطراب، لكن حقيقة هنالك أسانيد أخرى له تدل على ماذا؟ على صحته، وأنه لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها اضطراب. ويعني هذا القول هو قول الإمام أحمد خلافا للأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة قالوا ليس عليها ليس عليه كفارة، ولذلك لا يضر الإمام أحمد انفراد بهذا، لأنه له سلف في ذلك من إيش؟ تصحيح هذا الحديث، الحديث يعني صححه جماعة من أهل العلم كما ذكرت، كما ذكرت لكم. حديث 43، حديث معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث أولا فيه طبعا امرأة وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، امرأة صلة بن أشيم رضي الله تعالى عنه أو عنها ورحمها، وقد أخرجها الشيخان. وصلة بن أشيم من كبار العلماء، أتمنى أتمنى من جميع الإخوة أن يقرأوا في سيرة صلة بن أشيم، كنت ناوي أتحدث عنه بعض مواقفه الجميلة لكن الوقت لا يسعفنا. طيب، صلة بن أشيم عالم من علماء المسلمين ورجل يعني رحمة الله عليه. المهم، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ استفهام إنكاري، هل أنت حرورية؟ حرورة هي منطقة في العراق خرج منها الخوارج، أول ما خرج الخوارج منها أو من أوائل المناطق التي خرج منها الخوارج الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وخرجوا عليهم بالسيوف منها. فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، لست بحرورية لكني أسأل. فقالت شوف سبحان الله والمسلمون تسليما، مبدأ إيه؟ التسليم لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت لا يطلبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب ليش نؤمر بقضاء الصوم؟ لأن مرة واحدة في السنة إذا حصل هذا في رمضان، أما الصلاة فإنه يشق، ممكن مرة تحيط 6 أيام 7 أيام 10 أيام، والصوم لا يوجد إلا مرة واحدة في السنة، وأما الصلاة فإنها ماذا؟ متجددة. فلأجل ذلك قال العلماء المشقة تجلب التيسير، أن المشقة ماذا؟ تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. طبعا الحديث كذلك كان يصيبنا ذلك فنؤمر، هذا ماذا يا إخوة؟ استدل به الأصوليون على أن قولهم كنا نؤمر أو كنا منها، أن هذا من حكم ماذا؟ حكم المرفوع، إن هذا الأمر إيش؟ مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.